يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر صاحب كتاب كشف المخدرات عند تمثيله على طريق مسلوك فقال: ومتحدث الناس إذا لم يكن بنحو غيبة وإلا فيفرقهم بما يستطيع، فهل للمنكر أن يبول في مجلسهم هذا حتى يتفرقوا؟ نعم، ذكروا هذا، ذكر الفقهاء هذا، أنه إذا كان المكان يستعمل للمعصية ويجتمعون فيه للمعصية فإنه يستعمل ما ينفرهم ويفرقهم منه، كأن تصب فيه زيت أو تجعل فيه أوساخ أو غير ذلك. نعم، لأن هذا من إزالة المنكر. نعم.